فالمقصود يعني لا نقصد من ذلك ان مع ان الحديث هو بمعنى السنه بمعنى العام، لان يعني سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما اوثر عنه من قول او فعل او تقرير، هو سن خلقي او خلقي، هذا قال السنه لانه مرادف للحديث. فاذا السنه تطلق اطلاقا عاما يشمل الحديث، وتطلق اطلاقا خاصا هو ما يتعلق بالعقيده. فاذا كان المقصود من ذلك ان يعني الرحمن المهدي قال فلان اعلم بالحديث وفلان اعلم بالسنه وفلان يعني اعلم بهما جميعا، يعني ما يتعلق بالعقيده وغير العقيده، وهذا فيما يتعلق بالعقيده يعني اكثر علما، وهذا فيما يتعلق بغيرها اكثر علما، وهذا فيهما جميعا يعني جمع بينهما، هذا هو معناه. حله السؤال الاخير، شاب في مقتبل عمره يدرس في السنه الثالثه الثانوي، الذي يصرف عليه هي امه، لكنها تكتسب المال من وجه حرام، وذلك انها تتعامل مع الجن وتخبر بالمغيبات، فهل يجوز له ان ياخذ من مالها وهو محتاج الى ذلك، او انه لا ياخذ ويذهب ويعمل وياكل من كسب يده وهو قادر على العمل لكن يترتب على ذلك ترك الدراسه؟ الواجب عليه انه يسعى لاخلاص امه من البلاء الذي وقعت فيه، هذا هو اهم شيء عنده، ما هو يروح يسال عن المال وهل ياكل ما ياكل، وانما يعني ينبغي ان يهتم بمساله البلاء الذي وقعت فيه امه بان يخلصها من البلاء الذي فيه، فعليه ان يسعى في تخليصها، ولا يصلح انه يعني ياكل من هذا المال الحرام، وانما يمتنع من ذلك ويبحث عن عمل يجمع بينه وبين الدراسه بحيث انه يحصل شيء يستفيد منه، واما كونه يعول على هذا الامر المحرم وعلى هذا السحت ويترك امه على ما هي عليه من الباطل فهذا لا يسوء ولا يجوز. جزاكم الله خيرا.